إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إنا نحمد الله جل وعلا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى، كما قال الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكما قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فيجب علينا أن نقابل هذه النعم بالشكر للمنعم سبحانه، ويكون شكر الله على النعم بالقلب اعترافا وباللسان تحدثا وبالجوارح انقيادا وامتثالا. نحمد الله على ما نحن فيه من خير في هذه البلاد المباركة، عقيدة مصانة، شريعة مطبقة، حدود منفذة، أمن وأمان، صحة واطمئنان، رغد في العيش، خيرات كثيرة، نعم وفيرة، إلى غير ذلك. في ظل هذه القيادة المباركة الصالحة المصلحة تحت قيادة ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان وفقهم الله وسددهم وهيأ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. ثم الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على جهوده المباركة وعمله الدؤوب في كل ما فيه مصلحة الدعوة إلى الله. والشكر موصول لفرع الوزارة منطقة مكة المكرمة، وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ الدكتور سالم الخالق وفقه الله. والشكر موصول لمركز الدعوة لمحافظة جدة، والشكر كذلك موصول لإمام وخطيب هذا الجامع فضيلة الشيخ فؤاد العامري وفقه الله، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وأن يسددنا لكل خير. الشكر للجميع على هذا الحضور. إخواني الكرام، هذا الموضوع على وهو ما يتعلق بالزكاة، فضائل وأحكام، ونحن على أبواب شهر مبارك، شهر رمضان الذي تتضاعف فيه الحسنات ويقبل الناس فيه على فعل الخيرات والمسابقة في الطاعات، ويسارعون فيه إلى الإنفاق وبذل الصدقات. أسأل الله سبحانه أن يبلغنا هذا الشهر المبارك وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولكون أيام شهر رمضان غالباً ما تكون وقت إخراج الزكاة عند كثير من الناس لمزيتها بمضاعفة الحسنات. يحسن الحديث عن هذه الفريضة العظيمة، ألا وهي فريضة الزكاة على من أغناهم الله تعالى من الأموال. قال سبحانه: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أيها الإخوة الكرام، المال هو الذي عطاء من الله ومنة منه لمن شاء من خلقه، كما قال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فهو سبحانه يبسط لمن يشاء من عباده ويقدر، والمرء منا يكتسب المال بفضل الله تعالى ثم ببذل الأسباب التي هيأ الله تعالى له. فإما أن يكون المرء مكتسبا لهذا المال من أوجه الحلال، مؤديا حق الله فيه، محتسبا الثواب في إنفاقه من الله وحده، فذاك المرء هو الموفق الذي زكت نفسه وزكى ماله وعظم أجره، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. وإما أن يكون مكتسب المال من الذين أسندوا النعمة لغير الله، أو كسبوه بمخالفات شرعية وخاضوا في أموالهم بغير حق، فبئسة الحال هذه وساء المصير، إلا أن يتغمده الله برحمته فيتوب إلى رشده، ويعلم أن المال الذي أعطيه إنما هو مستخلف فيه، وأنه مسؤول عنه يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيوفقه الله عز شأنه لحسن العمل فيه، ويقيه فتنته، ويؤدي حق الله فيه. فيجب علينا أن نحمد الله على ما خولنا من أموال وأعطانا إياها، فهو سبحانه الذي هيأ أسباب الرزق وأمد من شاء من فضله. وإن من أوجب شكر الله على نعمه أن نؤدي ما فرض علينا من زكاة ومن فريضة، فيجب علينا أن نؤديها إيمانا واحتسابا، وأن نحاسب أنفسنا في ذلك حسابا دقيقا، حتى نقوم بأداء هذا الواجب العظيم ابتغاء وجه الله الكريم وعلى وفق شريعته سبحانه، فننال بذلك فضله وإحسانه في الدنيا والآخرة. إخواني الكرام، إن موضوع الزكاة موضوع مهم جدا، تحدث عنه القرآن الكريم كثيرا، فقد فرض الله سبحانه في كتابه على عباده زكاة أموالهم في آيات كثيرة، ومن ذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بل قد جعل الله سبحانه الإنفاق قرين الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وتحدثت السنة المطهرة في أحاديث صحيحة كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، تحدثت عن أهمية الزكاة والأمر بإخراجها وبيان وجوبها وإثم تاركها وقتال من منعها، وأوضحت الأنصبة والمقادير وبيَّنت الأحكام بالتفصيل. وقد ذكر الإمام ابن الأثير أكثر من 110 أحاديث الزكاة، وهذا كله يدل على عظم الزكاة وعلو منزلتها في الإسلام. ومن هذه الأحاديث الشريفة ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، ورواه غيرهما أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وجاء في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. كما يدل على أهمية الزكاة عناية أئمة العلم من السلف الصالح إلى يومنا هذا بهذه الشعيرة وهذه الفريضة، تذكيراً بفرضيتها وفضلها، وبياناً وتوضيحاً لأحكامها. فكم من الكتب المؤلفة فيها، ومما يدل على علو منزلتها أنها شرعت في الشرائع السابقة التي سبقت هذه الشريعة الغراء، فقد ذكرها الله جل وعلا في شرائع من قبلنا. فقد قال الله جل وعلا عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وكذلك ما ذكره سبحانه عن عيسى بن مريم عليه السلام بقوله: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال سبحانه عن نبيه إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وما ذلك إلا دليل على أهمية هذا الركن العظيم والفريضة الحتمية على كل من آتاه الله مالا من الأموال الزكوية. ولذا ينبغي على الجميع الإيمان بفرضيتها والسعي للتفقه فيها بمعرفة أحكامها والقيام بأدائها كما أمرنا ربنا وبين لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما يجب الحذر من التشبه بمن بخل بها أو تساهل بشأنها، أو تساهل بشأنها. إخواني الكرام، إن الزكاة لها ثمرات، أداء الزكاة ثمراته عظيمة، فمن ثمرات أداء الزكاة حصول طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أمرهما رجاء ثواب الله وخشية عذابه وابتغاء رضوانه. من ثمرات الزكاة تثبيت أواصر المحبة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. من ثمرات الزكاة تطهير النفس وتزكيتها والبعد بها عن خلق الشح والبخل، كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. من ثمرات الزكاة أنها تعود المسلم على صفة الجود والكرم والعطف على ذوي الحاجات والرحمة للفقراء والمساكين. من ثمرات الزكاة حفظ النفس عن الشح، والله جل وعلا يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من ثمرات الزكاة استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله تعالى، كما قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصلح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. كذلك من ثمرات الزكاة أن إخراج الزكاة برهان على صدق إسلام مخرجها، لحديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان، برهان على صدق الإسلام. من ثمرات الزكاة أنها تشرح الصدر، فالمسلم إذا أحسن إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال وأنواع الإحسان بطيب نفس انشرح صدره، فالكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنفعهم قلبا، والبخيل الذي لا يحسن أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأكثرهم هما وغما. من ثمرات الزكاة أنها تلحق المسلم بالمؤمن الكامل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال لجاره، ما يحبه لنفسه. فكما أن المسلم يحب أن يبذل له المال الذي يسد به حاجته، فهو يحب أن يجعل لأخيه مثل ذلك، فيكون بذلك كامل الإيمان. من ثمرات الزكاة أنها من أعظم أسباب دخول الجنة، لحديث أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والترمذي وصححه الألباني رحمه الله. من ثمرات الزكاة أنها من أعظم الأسباب الواقية من حر يوم القيامة، لحديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. كذلك من ثمرات الزكاة أنها تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة، يرحم القوي القادر، الضعيف العاجز، والغني يحسن إلى المعسر، فيشعر صاحب المال بوجوب الإحسان عليه كما أحسن الله إليه، كما قال جل وعلا: وأحسن كما أحسن الله إليه. فتصبح الأمة الإسلامية كأنها عائلة واحدة. من ثمرات الزكاة أنها تطفئ حرارة غضب الفقراء، لأن الفقير قد يغضب لما يرى من تنعم الأغنياء، فإذا عطف الأغنياء على الفقراء كسروا حدتهم وهدأوا غضبهم. من ثمرات الزكاة أنها تمنع الجرائم المالية أو تقلل منها كالسرقات والنهب وما أشبه ذلك، لاستغناء الفقراء عن هذه الجرائم بإعطائهم الزكاة أو بالصدقة والإحسان إليهم. من ثمرات الزكاة أنها تعين المسلم على معرفة حدود الله والفقه في دينه جل وعلا، لأن المسلم لا يؤدي زكاته إلا بعد أن يعرف أحكامها وأموالها وأنصباءها ومستحقيها وإثم من منعها وفضل من أداها. من ثمرات الزكاة أنها سبب لنزول الخيرات ودفع العقوبات، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم، يعني لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. من ثمرات الزكاة أنها تطفئ الخطايا، لحديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. من ثمرات الزكاة أن أداء الزكاة من شكر النعم وشكر النعم سبب لزيادتها، كما قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. من ثمرات الزكاة أنها تطهير للمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: ومعنى أوساخ الناس أي إنها تطهير لأموالهم وأنفسهم، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. من ثمرات الزكاة أنها من أسباب تحقيق التمكين في الأرض والنصر على الأعداء، كما قال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. من ثمرات الزكاة أنها من أعظم أسباب رحمة الله عز وجل، كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، متفق عليه. من ثمرات الزكاة أن أداء الزكاة والصدقة إلى الضعفاء الفقراء من أسباب النصر والرزق، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنصرون وترزقون، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. من ثمرات الزكاة أن المتصدقين ابتغاء مرضات الله يفوزون بثناء الله عليهم، وينفي الله عنهم الخوف والحزن. قال تعالى: والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من ثمرات الزكاة أن في إعطاء العاملين عليها منها إذا لم يكن لهم مرتب أو أجرة من بيت المال كفاية لهم ولأسرهم مدة قيامهم بجبايتها من الناس وصرفها لمستحقيها وإعانة لهم على الخير وتشجيعهم على الاستمرار لهذا العمل. من ثمرات الزكاة أن في إعطاء المؤلف قلوبهم ترغيبهم في الإسلام وتحبيبهم إليه وكف شرهم عن المسلمين. من ثمرات الزكاة أن في إعطاء الغارمين من الزكاة نوع من التخفيف عنهم من هم الديون بالليل وتحريرهم من ذلها بالنهار. من ثمرات الزكاة أن في تجهيز المقاتلين في سبيل الله من الزكاة نشر للإسلام ودفاع عن الإسلام وعن ديار المسلمين، فتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. من ثمرات الزكاة أن في مساعدة المسافر المنقطع من الزكاة مواساة له في حال غربته وإشعار له بأخوة الإسلام وعظمة هذا الدين. من ثمرات الزكاة أن في إعطاء الزكاة في تحرير الرقاب، أي تحرير الرقيق الذي أذله الرق بأخذه للزكاة اعتاقه منها حتى يكون حراً يقوم بعبادة الله عز وجل وهو على كمال في الحرية. من ثمرات الزكاة ما يترتب على أداء الزكاة من الأجر العظيم والثواب الجزيل، قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وفي لفظ: فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. من ثمرات الزكاة أنها سبب للخيرية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. متفق عليه. واليد العليا يد المتصدق. من ثمرات الزكاة أنها تدفع ميتة السوء، تدفع ميتة السوء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي وحسنه، وقال الهيثمي إسناده حسن. وفي الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء وتدفع ميتة السوء، كما مر في الحديث السابق. والمراد بميتة السوء الموت في سبيل معصية الله. كذلك من ثمرات الزكاة أنها سبب في إعانة المتصدق على الطاعة وتيسيره لليسرى، كما قال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. من ثمرات الزكاة أنها سبب لمعية الله عز وجل، كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إخواني الكرام، الزكاة تطلق على النماء والزيادة والطهر والبركة، فهي تنمي المال وتزيده وتجعله مباركا، وتطهره وتطهر المزكي من أدناس الذنوب ومن رذيلة الشح والبخل. أما الزكاة في الشرع فهي التعبد لله بإخراج حق واجب في مال خاص في وقت خاص لطائفة مخصوصة بشروط مخصوصة والزكاة أيها الإخوة الفضلاء، بعد أن سمعنا هذه الفضائل العظيمة وهذه الثمرات الجليلة، فحريص للمسلم أن يحرص على إخراج الزكاة أداءً للواجب وحرصاً على الخير ليظفر بالأجر العظيم. ويجب أن نعرف من هم أهل الزكاة. أهل الزكاة ذكرهم الله في كتابه بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس ذكر الأصناف في الآية للترتيب، وإنما ذلك لبيان المصرف، فلو بدأ بالمجاهدين أو بالغارمين فلا بأس، إنما الأفضل مراعاة الأصلح في الشرع، فيقدم المزكي من تقتضي الأدلة الشرعية تقديمه حسب اجتهاده. كذلك لا يجوز صرف الزكاة المفروضة إلى غيرهم من بناء المساجد أو إصلاح الطرق وغير ذلك من أعمال البر، لأن الله تعالى خص هذه الأصناف الثمانية بها لقوله جل وعلا: إنما وهي للحصر تثبت المذكور وتنفي عما عداه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غيره الأصناف إلى غير هذه الأصناف إلا ما روي عن أنس والحسن، ولا يجب على الصحيح تعميم الأصناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فهو أمر بردها في صنف واحد، والأدلة كثيرة. فتبين بهذا أن مراد الآية بيان الصرف دون التعميم. ومما ذكره أهل العلم أن الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما بالذكر دخل فيه الآخر، وكذلك يجب أن يعلم أن الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بدفعها لمن لا يستحقها، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها، لا لغرض آخر مع طيب نفس بها والإخلاص لله عز وجل في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. إخواني الكرام، إن من الأحكام المهمة التي يجب معرفتها معرفة الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي أربعة أصناف: أولاً السائم من بهيمة الأنعام، والثاني الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والثالث الذهب والفضة، والرابع عروض التجارة. أما بهيمة الأنعام فتجب فيها الزكاة بشروط أربعة: الشرط الأول أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل، فإن الإبل المعدة للعمل والركوب والسقي، والبقر المعدة للحرث والسقي لا زكاة فيها عند جمهور العلماء. الشرط الثاني السوم، سوم الحول كله أو أكثره، ومعنى السائمة الراعية أما المعلوفة وهي التي يعلفها صاحبها وينفق عليها ولا ترعى أكثر الحول، فلا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم. أما السائمة التي أعدها مالكها للتجارة فزكاتها عروض التجارة. كذلك الشرط الثالث في زكاة بهيمة الأنعام أن يحول عليها الحول عند مالكها حولا كاملا تكمل سنة، إلا ما استثني كنتاج السائمة فحولها حول أمهاتها نتاج، وإذا أنتجت في هذه السنة فحولها حول أمهاتها، إذا أمهاتها كملت سنة فيتلحق أمهاتها فيها زكاة. الشرط الرابع أن تبلغ النصاب الشرعي، وأما ما دون النصاب من الأعداد اليسيرة فلا زكاة فيها، والأنصباء مفصلة في كتب الفقه. الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة الحبوب والثمار، ويشترط لها شروطا: أولاً أن يكون حباً أو ثمراً، ثانياً أن يكون مكيلاً، ثالثاً أن يكون مما يدخر، رابعاً أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه. فأما النابت بنفسه فلا زكاة فيه. خامساً أن يبلغ نصاباً قدره 5 أوسق، والوسق 60 صاعاً، والصاع 4 أمداد. ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة، أي بلا تكلفة. ويجب نصف العشر فيما سقي بمؤنة، ويجب 3/4 العشر فيما شرب بمؤنة النصف، ويشرب بغير مؤنة النصف. وكذلك تجب الزكاة في الركاز، وهو المدفون في الأرض من دفن الجاهلية، وفيه علامات الجاهلية وفيه الخمس. أما لو كان فيه علامات أهل الإسلام فهذا يسمى لقطة. ثالثاً من الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة والعملات، العملات الورقية والمعدنية. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: نصاب الفضة 140 مثقالا، ومقدارها 56 ريالا من الفضة. فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة، في أصح قولي العلماء، كلما حال عليها الحول. والواجب ربع العشر، وهو 2.5 ريالات من كل 100، و25 من كل 1000، و25 من كل 1000، يعني 1000 فيها 25 ريالا. أما نصاب الذهب فهو 85 جراما، أي ما يعادل 11 جنيها سعوديا و3/3 الجنيه، وزكاته ربع العشر إذا كان معدا للكنز أو للتجارة أما الذهب المعد للاستعمال، الحلي المعد للاستعمال، فهو محل خلاف بين أهل العلم، والذي يرجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وشيخنا الشيخ أحمد وغيرهم، أن فيه زكاة وهو أحوط. وأما العملة الورقية فتجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة، إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها. ومقدار النصاب من الورق المتعامل فيه الآن هو ما يساوي 56 ريالاً فضة عربياً سعودياً، أو 20 مثقالاً من الذهب، أو 20 مثقالاً من الذهب. رابعاً من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، وهي ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، وذلك إذا تم الحول على العروض التي عنده المعد للتجارة، إذا بلغت قيمتها النصاب من الذهب أو الفضة. لحديث سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، من الذي نعده للبيع، فما كان معدا للبيع فإنها تخرج فيه الزكاة. فإذا كان معك محلا تجاريا فإذا كمل السنة فإنك تزكي هذه البضاعة، تزكي هذه البضاعة، تقوم هذه البضاعة وتزكيها. وذكر سماحة الشيخ ابن باز أنك تزكي البضاعة والدين الذي عندك عند الناس في هذه البضاعة الذي عند الناس، فإن كان هذا الدين على موسر فتزكيه مع الزكاة المحل التجاري الذي معك يزكى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال الإمام مجاهد رحمه الله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني التجارة، يعني التجارة. كذلك إخواني الكرام، هناك شروط مشترطة في الزكاة أو في من تجب عليه الزكاة. أولاً تجب الزكاة بشروط: أولاً الإسلام، وهو ضد الكفر، فإن الكافر لا تقبل منه الزكاة. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وليس معنى ذلك أنه معفي عنها في الآخرة، لا، بل يعاقب عليها يوم القيامة. ولهذا قال تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الشرط الثاني الحرية، وضدها الرق، فلا تجب الزكاة على الرقيق وهو العبد المملوك، لأنه لا يملك شيئا، لأن المال الذي بيده لسيده، والزكاة تكون على مالك المال. الشرط الثالث ملك النصاب، ومعناه أن يكون عند الإنسان مالا يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، الذي قدره الشرع. فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فلا زكاة عليه، لأن ماله قليل، لأن ماله قليل. كذلك الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك، بأن يكون المالك للشيء يملكه ملكا مستقرا. ويعبر عن هذا الشرط بتمام الملك أو الملك التام. ومعنى تمام الملك أن يكون المال مملوكا لصاحبه مستقرا عنده، قادرا على التصرف فيما يملك تصرفا تاما دون استحقاق للغير. الشرط الخامس مضي الحول في غير المعشر، وهو أن ينقضي على بلوغ المال نصابا 12 شهرا، لقول عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. ويجب إخراج الزكاة عند تمام الحول فورا إلا لعذر شرعي. لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها كما ذكر أهل العلم، بل يجب المبادرة بإخراج الزكاة. وعلى صاحب المال أن يحفظ أوقات دخول المال، وأن يقيدها حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة. وإذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس. والحول يشترط لوجوب الزكاة في 3 أشياء: الأول السائمة من بهيمة الأنعام، الثاني الأثمان من الذهب والفضة، الثالث عروض التجارة. ويستثنى أيضا أشياء لا يشترط لها تمام الحول: المعشرات. الأول المعشرات، وهي الأموال التي تجف فيها العشر أو نصفه كالحبوب والثمار، وحولها وقت تحصيلها. قال الله سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده. الثاني نتاج السائمة أي أولادها في أثناء الحول، لأن حول أولاد السائمة حول أمهاتها، فهذا النتاج فرع والفرع يتبع الأصل. الشيء الثالث ربح التجارة، فإن حوله حول رأس المال، فلو ملك نصابا من النقود واتجر به وربح فإنه يزكي جميع رأس المال والربح، حتى لو لم يربح هذا الربح إلا في آخر السنة فإنه يزكيه مع رأس المال. هذه الزكاة تجب في مال الكبير والصغير والذكر والأنثى، وتؤخذ من مال اليتيم والمعتوه والمجنون، ويقوم بدفعها من أموالهم وليهم القائم عليه. هذه الزكاة أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذها من أصحاب الأموال وأن تدفع لمستحقيها، أن تدفع هذه الأموال لمستحقيها. كذلك أيها الإخوة الفضلاء، مما يجدر بيانه ألا وهو التحذير من منع الزكاة، فقد ذكر أهل العلم أن مانع الزكاة جاحداً لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه، وهو عارف بالحكم أن هذا كفر وتؤخذ منه ويستتاب، فإن لم يتب قتل لأنه مرتد، حيث كذب الله تعالى وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر أجمع عليه المسلمون وهو معلوم من الدين بالضرورة، ومن أقر بوجوبها لكن منعها بخلاً أو تكاسلاً لم يكفر، وإنما يعتبر فاسقاً بذلك مرتكباً كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وتؤخذ منه قهراً ويعذره ولي الأمر بأخذ شطر ماله، وهو تحت مشيئة الله عز وجل إن مات على ذلك كما ذكر أهل العلم. وكما ذكر أهل العلم أن من امتنع من دفع الزكاة وصار له شوكة وأعوان قاتله ولي الأمر حتى يدفع الزكاة، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم في عهده على قتال مانع الزكاة من بعض العرب حتى أدخلوهم في الإسلام. فالزكاة أمرها عظيم، وهي من محاسن الإسلام، وكل الإسلام محاسن وكله فضائل وخير على الأمة ولله الحمد. فالواجب على جميع المسلمين الذين لديهم أموال يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يؤدوا زكاتها وأن يؤدوها إلى مستحقيها، وأن يحذروا من التشبه بمن بخل بها أو تساهل بشأنها. وقد وردت أدلة في الكتاب والسنة تحذر من منع الزكاة وتبين سوء عاقبة مانعيها، كما قال الله جل وعلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد فسر هذا الكنز بأنه المال الذي لا تؤدى زكاته، كما أورده ابن كثير عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد جاء هذا الوعيد مفسراً بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آتاه الله مالاً فلم يؤدِّ زكاته مثل له شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بهلزمتيه أي بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بما آتاهم الله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له الصفائح من نار فأحمي عليها في النار في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أخرجه مسلم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من رجل يموت ويترك غنما أو إبلا أو بقرا لم يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه حتى تطأه بأغلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضى بين الناس حتى يقضى بين الناس. إخواني الكرام، أختم بذكر مسائل باختصار، منها: المال الذي تجب فيه الزكاة هو المال الذي بلغ نصابا، سواء ملكه الإنسان بإرث أو هبة أو بالكد والكسب، وتجب زكاته إذا حال عليه الحول ولا يؤخر إخراجها ولو كان مرصودا لزواج أو لقضاء دين أو لتعمير منزل أو أعده للنفقة أو لشراء عقار أو لمشروع زواج أو نحو ذلك، تجب فيه الزكاة. كذلك تجب الزكاة في النقود المعدة للنفقة إذا حال عليها الحول وبلغت نصاباً بنفسها أو بضمها إلى غيرها. كذلك من المسائل التي ينبغي فهمها: لا زكاة في الأموال في الأوقاف، لا زكاة في الأوقاف، وهي كل ما أعد لوجوه البر، فهو كالوقف مثل الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة أو التعاون على الخير فيما بينهم، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. أما الوقف المعين كالوقف على أولاده مثلا فتجب الزكاة فيها. كذلك تجب الزكاة في المال المدخر للأيتام والمجانين من تقاعد أو إرث أو نحو ذلك إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول ويتولى أولياؤهم نيابة عنهم. كذلك لا تجب الزكاة في الأموال التي تعد للقنية أو الركوب أو الاستهلاك أو الاستعمال كالدور والثياب وأثاث المنزل والدواب والسيارات للركوب أو للنقل. وأما إن كانت معدة للتجارة فهي من عروض التجارة ويجب فيها ربع العشر إذا حال عليه الحول. لا يجوز لمن له مال على أحد لا يستطيع سداده أن يسقطه عنه بنية الزكاة، وتجب الزكاة في الدين الذي لك كلما حال عليه الحكم، لك دين تجب الزكاة. إذا كان المدين موسراً باذلاً بحيث متى ما طلبته أعطاك فهذا تزكيه كل عام، وأما إذا كان معسراً أو مماطلاً فالأحوط زكاته إذا قبضه لسنة واحدة، لسنة واحدة. كذلك يجب على من لديه مال تجب فيه الزكاة أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول، ولو كان عليه دين، ولو كان عليك دين يجب عليك الزكاة ما دام هذا المال حال عليه الحول وبلغ نصاب، لكن إذا سدد الدين قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة عليه فيما صرفته قضاء للدين. إذا سددت دينه قبل أن يحول الحول بهذا المال لا شيء عليه. كذلك من الأحكام لا يجوز دفع الزكاة للكفار إلا للمؤلف قلوبهم، مؤلف قلوبهم، ولا يجوز دفع الزكاة لغني إلا للعاملين عليها أو المجاهدين في سبيل الله ليستعين بها على الجهاد أو ابن السبيل حتى يعود لبلده. كذلك من المشروع في الزكاة إرسال الخراص من قبل ولي الأمر لتقدير المحاصيل والقدر الواجب فيها، وتؤخذ الزكاة من أهل البوادي في أماكن تواجدهم. كذلك لا تحل الزكاة لمحمد ولا لآل محمد، ولهم أن يأخذوا آل البيت من الضمان الاجتماعي لأنه مساعدة من بيت المال، ولهم أن يأخذوا من صدقات التطوع. كذلك يجب أن تخرج الزكاة من جنس المال، الحب من الحب والشاة من الغنم والنقود من النقود، ولا يعدل عن ذلك إلا لمصلحة، وتصرف الزكاة في البلد ولا تنقل إلى البلد الأخرى إلا لحاجة أو مصلحة، إلا لحاجة أو مصلحة. كذلك من الأحكام إذا مات من وجبت عليه الزكاة أخرجها الوارث من تركته قبل الوصية وقسمة التركة، وقسمة التركة. وهل يقضى الدين عن الميت من الزكاة؟ خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه يقضى عنه الدين إذا كان حال حياته من أهل الزكاة. كذلك من الأحكام أنه يجتهد المزكي في إعطاء زكاته للأحوج من قرابته ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا، ومن تجب نفقته عليه، ويعطى الأتقى لربه، ويعطى لطلبة العلم محتاجين، ولأصحاب الأسر الكبيرة، ولأهل العفاف، وهكذا. كذلك من المسائل المتعلقة بالزكاة الخيل، لا زكاة في الخيل إلا إذا كانت معدة للتجارة كما ذكر الإمام ابن القيم. النخيل التي في البيوت يقول الشيخ ابن عثيمين إذا كان ما فيه من الثمار يبلغ النصاب ففيه الزكاة، وإلا فليس فيه زكاة. يقول الشيخ ابن عثيمين وكثير من الناس يغفلون عن هذا. كذلك العسل المنتج بواسطة النحل لا زكاة فيه، إنما تجب في القيمة إذا أعده للبيع وحال عليه الحول وبلغت قيمته النصاب ففيه ربع العشر، كما أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء. كذلك الزكاة زكاة الحلي تجب على مالكة الحلي، فإذا أدى الزوج عنها فلا بأس كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وهنا مسألة فيما يتعلق بالراتب، راتب الموظف، زكاة الراتب كما ذكر الشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد، أحسن شيء في هذا يقول الشيخ إذا تم حول أول راتب استلمه فإنه يؤدي زكاة ما عنده، فما تم حوله أخريت زكاته، وما لم يتم حوله تعجلت زكاته، وتعجيل الزكاة جائز. لكن إن كان ينفق راتب كل شهر قبل أن يأتي راتب الشهر الثاني، يعني ما يأتي الشهر الثاني إلا راتب الشهر الأول قد راح، فليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة في هذه الحالة. المبلغ الذي يعطى للموظف عند نهاية الخدمة ليس فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول من تاريخ تسليمه. الأسهم زكاتها ينظر في قيمة السهم في نهاية كل حول ويخرج زكاته، ويخرج زكاته. لعلنا أيها الإخوة الكرام نكتفي بهذا القدر حتى ما نطيل عليكم. أسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأوصي بي أن يبحث الإنسان ويقرأ في كلام أهل العلم، فتاوى أهل العلم فيما يتعلق بالزكاة، ويتفقه في دين الله حتى يعبد الله على بصيرة. أكرر شكري لمركز الدعوة في محافظة جدة ولإمامي وخطيبي هذا الجامع المبارك هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.